أحسن الله عليكم. سؤال يقول لأنه لم يحضر أول الدرس، يقول ما هي كيفية المسح على الخف والعمامة؟ الكيفية هكذا، الخف من أطراف الأصابع إلى ما ارتفع عن الكعبين قليل، ظاهر الخف فقط ظاهر القدم، وأما العمامة هكذا حتى تمسح العمامة ومن كشف من الرأس سواسو. وأنا على كل حال ما لبست العمامة ولا أدري، لكن حسب الوصف أنها هكذا تكون مدارة على الرأس، وقد ينكشف بعض الرأس فتكمل المسح على من كشف منه، والله أعلم. يقول السائل: هل مس المرأة فرجها ينقض الوضوء؟ لا شك في ذلك، نعم. يقول السائل: هل حليب أو لبن الإبل يشمل حكم اللحم في نقض الوضوء؟ هل حليب الإبل؟ لا لا، الحليب اشرب ولا تبالي أبدا إن شاء الله، ما يضرك ولا ينقض الوضوء. الكلام الخلاف قائم بالشحم والكبد والطحال والكرش والرأس ونحو ذلك، هذا الخلاف قائم. فالذي يحترز ويقيس على الخنزير الذي حرم علينا لحمه وقصنا عليه كل شيء يقول أيضا الجمل كذلك، إذا أكلت منها شيء فهو ناقض الوضوء. وأما الذي يقول لا حرم اللحم وما لا يصدق عليه اسم اللحم لا يضر، أنت وذاك، لكن من باب الاحتياط والاحتراز وطرح الشك ما أكلت من الجزور توضأ منه. أما مرق لم تحس بأي شيء من اللحم أو لبن فهذا لا يضر إن شاء الله. يقول السائل: إذا لبس الإنسان الخف على طهارة ثم انتهى وقت المسح، هل ينتقض الوضوء بمجرد دخول الوقت أم بوجود ناقض من النواقض؟ لا لا، بمجرد انتهاء المدة تعتبر أن أنت غير طاهر الآن. هذا الذي يريد أن يحتاط ويعني يسلم من الشك، وإلا هناك من يقول لو تمت المدة وأنت ما زلت على طهارتك وأنت في الصلاة أو جئت للصلاة فصل، لأنك يوم مسحت فإنه لك حق أن تمسح، لكن تمت المدة قبل أن تقام الصلاة. فمن العلماء من يقول أخرج وجدد وضوءك، ومنهم يقول لا، ما دام أنك مسحت قبل أن تنتهي المدة فأنت على وضوئك وصحت صلاتك حتى تخلعهما، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل استخدام مزيل العرق بعد لبس الإحرام يؤثر على الإحرام؟ إن كان يسمى عطور، يسمى إن كان من مسميات العطور فنعم، وإن كان مجرد رائحة لا تسمى عطرا ولا تسمى طيبا فإن هذا مثل الصابون الذي قال بعض مشايخنا إنه لا يسمى عطرا ولا يسمى طيبا، فلو غسل فيه يديه فإنه لا تضره، والله أعلم. يقول السائل: إذا لبس المعتمر الحرير بسبب مرض هل عليه فدية؟ الحرير، نعم، إذا لبس الحرير للضرورة فلا بأس عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح اثنين من الصحابة وأظنهما عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله عنهم أصيبوا بمرض شديد الحكة، ولأن الحرير ناعم فإنه أذن لهما بلبسه للضرورة. يقول السائل: ما هو محل الفرض الذي في الخف الذي إذا انكشف بطل المسح؟ قلنا أنه مربط الكعب من الساق هنا إلى يعني ما فوق الكعب بقليل هكذا، لأنه طرف الساق الذي يربط الكعب مع القدم. هذا هو حد المفروض في الغسل، وهو حد المفروض في المسح هكذا. قل سأل إذا صلى رجل خلف إمام وهو ينوي القصر ولكن الإمام أتم رغم أنهما مسافرين جميعا، هل يتم هذا المأموم على الإمام أم يقصر؟ يجب أن يتم لأن المأموم تبع للإمام. يقول السائل هل الخمر نجس أم طاهر؟ وشو؟ الخمر. الخمر؟ نعم. من العلماء من يرى أنه رجس يعني نجس، ولخبثها فإنها نجسة، وهذا الذي أطمئن إليه ولست من العلماء، لكن أنا مقلد. وعلى كل حال أرى أنها كلها خبيثة في مسها وفي استعمالها وفي كل شيء منها، فهي خبيثة ورجس ونجس، الله أعلم. يقول السائل الكلام على الطعام أو الصمت على الطعام أيهما من السنة، هل جاء ذلك في ذلك حديث الكلام أو عدمه على الطعام؟ الذي نسمع أن الصمت الكامل فليس من السنة، يتحدثون بشيء لا يكون فيه لغط ولا يكون فيه نوع من السخرية أو كلام لا فائدة منه، فهو خير وأحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.